السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إن هذا الشهر الكريم الذي نتفيأ ظلاله، كما اشتهر أنه شهر القرآن، وعندما نقول شهر القرآن أي الشهر الذي يكثر فيه الناس من قراءة القرآن والنظر فيه وتدبر معانيه. وهو كذلك كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم عناية بالقرآن في هذا الشهر أكثر من غيره، وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في هذا الشهر، كان يدارسه القرآن. فالقصد أنه يحسن بالإنسان أن يكثر من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الإنسان القرآن في كل شهر مرة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره، من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره، من هجر القرآن أنك لا تختمه في شهر. أما في رمضان فكانت تكثر الختمات. من أهل العلم والفضل والعبادة من يختم القرآن في كل يوم مرة، ومنهم يختم في ثلاث، ومنهم يختم في خمس، ومنهم يختم في سبع، رجالا ونساء كانوا يكثرون من قراءة القرآن ومن ختم القرآن. وهذا أمر طيب مبارك، أن الإنسان يخص الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة بمزيد عناية وكثير عبادة. ولكن الأمر الذي يفقده كثير من المسلمين اليوم هو تدبر القرآن، لا مجرد ختم القرآن، وإن كان ختم القرآن مطلوبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فلكم في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتصور لو قرأت القرآن الكريم كم حرفا سيمر عليك، وكم سيكون لك من الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، سواء في رمضان أو في غير رمضان. ولكن كيف لو قرأت القرآن بتمعن وتدبر؟ لو عشت مع آيات القرآن، لو فهمت معانيه وعرفت أحكامه وتدبرت آياته، إن الأمر مختلف تماما. بل هذا هو الذي أنزل الله لأجله القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فذكر الله تبارك وتعالى الحكمة والعلة التي من أجلها أنزل هذا الكتاب العظيم، قال: ليدبروا آياته. بل عاب الله تبارك وتعالى على من لا يتدبر، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومدح وأثنى ربنا تبارك وتعالى على الحجر فيما لو أنزل عليه القرآن، فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو جبل حجر جلمود. يقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته القرآن يتدبر كلام الله جل وعلا. يقول حذيفة رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة فتجاوزها حتى قرأها، وقرأ النساء وآل عمران. أنت تتكلم عن خمسة أجزاء ونصف في ركعة واحدة، الجزء في قراءة متأنية نصف ساعة، خمسة أجزاء ونصف في ركعة واحدة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف كانت صلاته؟ يقول حذيفة: فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا واستعاذ بالله، ولا يمر في آية فيها تعظيم لله إلا عظم الله جل وعلا. قراءة تدبر، قراءة تدبر. فالوقت يأخذ أكثر من هذا في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم، بل صلى قيام الليل مرة بآية واحدة. لكن قيامه كيف كان صلى الله عليه وسلم؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هكذا كان قيامه صلى الله عليه وسلم بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقط يرددها، يعيش معها، يدرك معناها. وهذا كان كثيرا في السلف رحمه الله تبارك وتعالى. ابن عباس قام بآية واحدة ليلة كاملة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سفيان الثوري قام الليل كله من العشاء إلى الفجر بسورة واحدة: ألهاكم التكاثر. فلا يعتذرن أحد في تركه لقيام الليل بأنه لا يحفظ كثيرا من القرآن. القضية ليست قضية حفظ، وإنما قضية تدبر وفهم لكتاب الله تبارك وتعالى. يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: دخلت أو قصدت عمتي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حاجة، فدخلت عليها الضحى فإذا هي تصلي، فانتظرت حتى تقضي صلاتها فلم تقضيها، استمرت في صلاتها، أولت في القراءة. نقول: فقلت أذهب إلى السوق أقضي بعض حاجتي ثم أرجع إليها تكون قد قضت صلاتها. فذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي ورجعت وإذا هي قائمة تصلي، امرأة أم المؤمنين عائشة، وإذا هي قائمة تصلي. يقول: وإذا هي تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعو، إنه هو البر الرحيم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تقول عائشة، يقول القاسم، يقول: فما تستطيع أن تتجاوزها وتبكي تكررها، فمن الله علينا ووقانا عذاب سموم، تكررها تكررها لا تستطيع أن تركها. كانوا يعيشون مع القرآن. يقول أحد السلف: كانت لي ختمتان، ختمة في كل شهر وختمة في سنة، ختمة في كل شهر قراءة وختمة في كل سنة تدبر. يختم ختمة تدبر فهم لكلام الله تبارك وتعالى. وهذا الذي لأجله أنزل الله القرآن، ليتدبروا آياته. وقصدت أن نكون معا في هذه الجلسة المباركة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى أن نتدبر بعض آيات الله تبارك وتعالى، وهي سورة الرحمن. ويذكرون في سبب نزولها هذه السورة أنه لما كان صلح الحديبية وتم عقد الصلح، وكان الذي يكتب الصلح علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو وهو زعيم المشركين الذي جاء يكتب مع النبي الصلح، قال: لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم الرحمن الرحيم، لا نعرفه، لا نعرف إلا رحمن اليمامة. ورحمن اليمامة هو مسيلم الكذاب، لقب نفسه برحمن اليمامة، قال: هذا الذي نعرفه الرحمن، ما عندنا رحمن رحيم، اكتب باسمك اللهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وقال: اكتب باسمك اللهم وامحو هذه. قال: لا أمحوها، لا أمحوها، والنبي لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، نبي أمي. فقال له: ضع يدي عليها، أين هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فوضع يده عليه فمحاها النبي بيده، الأهم الصلح، فمحاها النبي قال: اكتب باسمك اللهم. فكأن الله تبارك وتعالى بعد هذه الحادثة يقول: لا تعرفون الرحمن؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بالحسبان. فصارت هذه السورة تعريف، تعريفا للرحمن سبحانه وتعالى. وجاء ترتيبها في كتاب الله تبارك وتعالى بعد سورة القمر، وختام سورة القمر قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. جاءت بعدها مباشرة، حتى إذا شبكت بين السورتين تقرأها هكذا: في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن سبحانه وتعالى. والرحمن أعظم أسماء الله تبارك وتعالى بعد اسم الجلالة، بعد اسم الله، ولذا يأتي بعده مباشرة: بسم الله الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الرحمن على العرش استوى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهاده، هو الرحمن. فهذا الاسم هو أخص أسماء الله به سبحانه وتعالى بعد اسم الله، أخص أسمائه الله، يأتي بعده الرحمن. والرحمن هو الذي عمت رحمته وشملت، أحاطت، غطت. وهذا الاسم من المبالغة في الرحمة، كما تقول: زعلان، غضبان، جوعان، ظمآن، يعني وصلت حد. لكن الرحمن عمت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. قال أهل العلم: خلق الإنسان قبل تعليم القرآن في الزمن، والإنسان هو أصل الإنسان آدم، ثم جنس الإنسان نحن. والقرآن إنما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ذلك بقرون من خلق الإنسان، فكيف قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان؟ قال أهل العلم: إن الله لم يراعي الفترة الزمنية، وإنما راعى المنة العظيمة. فكأن الله تبارك يقول لنا: تعليم القرآن منة عظيمة أعظم من خلق الإنسان، لأن الإنسان في وجوده كوجود غيره من البهائم والطيور والأشجار والشمس والقمر، مخلوق من المخلوقات، ولكن المنة العظيمة هي تعليمه القرآن. ولذلك قدم الأهم على المهم وإن كان المهم أقدم زمنا. الرحمن علم القرآن. علمه من؟ قالوا علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا علمه جبريل، أو علمه الإنسان، أو علمه الإنس والجن، أو علمه المخلوقات كلها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. علم القرآن كل أحد سبحانه وتعالى. خلق الإنسان، وهذه السورة تسمى سورة النعم، سورة الإنعام، سورة الفضل، سورة الإكرام، كلها منن. خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، النجم والشجر يسجدان، السماء رفعها ووضع الميزان، كلها منن، منن كما سيأتينا. ولذلك كثر في هذه السورة قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بهذه النعمة أو هذه النعمة أو تلك النعمة، أي النعم تنكرون؟ كما تقول لأحدهم ألم أعطك فهل تنكر، ألم أعلمك فهل تنكر، ألم أساعدك فهل تنكر، ألم أدافع عنك فهل تنكر، ألم أسكنك في بيتي فهل تنكر. يذكره نعمة، والله تبارك وتعالى كذلك يذكر هذه النعمة. كلما ذكر نعمة قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعم الله تكذب؟ كل ما ذكر نعمة قال فبأي آلاء الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخاطب الإنس والجن سبحانه وتعالى. خلق الإنسان، علمه البيان. خلق الإنسان هنا في حذف، أي خلق الإنسان في أحسن تقويم سبحانه وتعالى. خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. خلق الإنسان وميزه عن غيره من المخلوقات، ميزك عن غيرك. انظر إلى البهائم كيف تعيش وانظر أنت كيف تعيش. ميزك الله بهذا العقل، ميزك الله تبارك وتعالى بالإيمان، ميزك الله تبارك وتعالى بقدرات أعطاك الله عليه إياها سبحانه وتعالى. خلق الإنسان حتى إنه قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي كل ما خلق الله تبارك وتعالى في الأرض إنما خلقه لأجلك. خلق الإنسان، علمه البيان. البيان نوعان، بيان تفهمه وبيان تنقله. علمك البيان كيف تفهم، كيف تدرك ما يقول الناس. صور إنسان أخرس، أبكى، أصم، لا يسمع، لا يفهم، لا يفهم المراد لأنه لا يسمع. لكن أنت تسمع وتفهم البيان. علمك البيان تتكلم، تبين. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فالإنسان يبين، يقول ماذا يريد. صور لو أن إنسان أبكى أخرس لا يتكلم، إنسان عيي. العيي هو الذي لا يستطيع أن يعبر عن مراده. وتميز العرب بأنهم كانوا يفتخرون على غيرهم، يقول نحن أهل البيان وغيرنا عجب. علمك البيان سبحانه وتعالى، تبين عما في نفسك، عما في خاطرك، تعبر عنه بلسانك. علمك البيان سبحانه وتعالى. الشمس والقمر بحسبان، حسبان أي بدقة متناهية. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العلم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. حسبان، حساب دقيق. الشمس كل يوم تشرق، كل يوم تغرب، حساب دقيق. القمر كل يوم يشرق، كل يوم يغرب. الشمس لها منازل، القمر له منازل دقيقة، كل يوم لها منزل تشرق منه، والقمر كل يوم له منزل منازل. الشمس والقمر بحسبان بحساب دقيق من الله تبارك وتعالى، والنجم والشجر يسجدان. الشجر هي الأشجار الباسقة، أشجار التي تقوم على ساق، هذه أشجار، هذه أشجار وهي التي تقوم على ساق. والنجم هي النباتات التي لا تقوم على ساق، يقال لها أنجم، مثل الخضروات، بربير والخس والجرجير والطماطم، هذه كلها ليس لها ساق، ما تقوم على جذع، هذه يقال لها أنجم، هذه هي النجم. الله تبارك يقول النجم والشجر كله يسجد لله تبارك. وقال بعض العلماء لا، النجم هو النجم الذي في السماء. وعلى كل حال لغة العرب تسع، النباتات التي ليس لها ساق يقال لها أنجم، والنجوم التي في السماء يقال لها أنجم، كلها نجم، سواء قلنا هذا أو هذا كله يسجد لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كلها تسجد لله تبارك وتعالى. بعض أهل العلم قال تسجد معنى تطيع، خاضع لله تبارك وتعالى، من الإذعان والخضوع والذل لله تبارك وتعالى، من الطاعة. وبعضهم قال لا، تسجد سجود، لكن نحن لا نعلم هذا السجود. ويقول الآية على ظاهرها ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، سجود لله تبارك وتعالى. وكذلك هنا والنجم والشجر يسجدان سجودا حقيقيا لله تبارك وتعالى، ولكن نحن لا ندرك هذا السجود، لا لعدم وجوده ولكن لضعفنا نحن، لأن الله تبارك وتعالى يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن أنتم لا تفقهون، وليس هي لا تسبح، هذه تسبح، هذا يسبح، الجدار يسبح، كل شيء يسبح لله تبارك وتعالى. وهذا خبر ربنا سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، أنتم لا تفقهون تسبيحه. الله جل وعلا يجعل فيها إرادة للتسبيح نحن لا نعقلها. ألم يحن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس يقول ربنا تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية، يخشى جبل يخشى، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها حجارة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الجمادات لها شعور، هذه الجمادات تعبد الله تبارك وتعالى، لكن نحن لقصور في إدراكنا في عقولنا في سمعنا في بصرنا لا ندرك هذه الأشياء. الحيوانات تسمع أحسن منا، الحيوانات تبصر أحسن منا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكافر إذا كان في قبره ويضرب بمطرقة يصيح منها صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان، لو أسمعتكم لما تدافنتم. إذن الطيور تسمع أشياء نحن لا نسمعها، الحيوانات تسمع أشياء نحن لا نسمعها. في جهاز الآن، كنت مع أحد الإخوة، جهاز عنده يضرب، أشوف النور أنا بس، يضرب الكلاب كلها ترفع راسها تلتفت. قال تسمع أشياء ما تسمعها، تسمع أشياء لا تسمعها. درجات الصوت لنا قدرة معينة نسمع بها، بصرنا لنا قدرة معينة، الجدار يمنعنا من رؤية البيوت التي هنا لضعف في أبصارنا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، تقول عائشة وما بيني وبينها إلا الجدار ويغيب عني بعض حديثها، فأنزل الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فقل فسبحان من وسع سمعه كل شيء فوق سماواته ويسمع حديثها. فكوننا لا نسمع تسبيح هذه الأشياء، كوننا لا ندرك سجود هذه الأشياء، لا يعني عدم تسبيحها ولا يعني عدم سجودها، ولكن يعني ضعف قدراتنا. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. وضع الميزان أي أمر بالعدل، أمر بالعدل. وإذا قال ألا تطغوا في الميزان أي ألا تطغوا بالعدل، أي لا تظلموا، لا تظلموا. فالله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل، ويقول الله تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأقيموا الوزن أي الموزونة بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، وضعها من الوضاعة النقص. وذا كان علي رضي الله عنه يقول يا دنيا يا دنية، فالدنيا دنية من الدنو والسفل، والأرض وضعها والسماء رفعها سبحانه وتعالى. والأرض وضعها وثبتها بالرواسي للأنام، للأنام أي للمخلوقات. والأرض وضعها للأنام ثم قال فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فاكهة نكرة أي فواكه كثيرة، وفواكه نعرفها وفواكه لا نعرفها، فواكه عرفناها لم يعرفها آباؤنا وسيعرف أبناؤنا فواكه لا نعرفها. طيب، والنخل ذات الأكمام، ذكر النخلة دون غيره من الزروع لمكانتها وفضلها، مكانة هذه النخلة وفضل هذه النخلة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه شجرة من الشجر بالمؤمن ليس فيها إلا الخير. يقول عبد الله بن عوف فخاض الناس في شجر البوادي وقع في قلبي أنها النخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، هذه النخلة الشجرة المباركة، ثمرها طيب، عريشها طيب، سعفها طيب، جمالها، تمرها، كل شيء فيها طيب، ولذلك ميزها الله بالذكر. والنخل ذات الأكمام، والأكمام تكون للذكر وتكون للأنثى، أما الذكر الطلع يكون محاطا، وكذلك النثية الأنثى، النخلة الأنثى كذلك أول ما يخرج العذق يكون محاطا. ذات الأكمام أي الإحاطة، محاط بها. والحب ذو العصف والريحان، الحب قالوا هي البقوليات، العدس، الماش، العيش، البازال، البازاليا، كلها بقوليات، حب، حبوب. ذو العصف الأوراق أي والعصف، والريحان هي الورد الذي له الرائحة الطيبة. فكأن الله تبارك وتعالى يقول الحب لكم والعصف لبهائمكم والريحان لأنوفكم، تشمون الرائحة الطيبة. وهذا كله من الله تبارك وتعالى. والحب ذو العصف والريحان، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعمه تكذبون، هذه بعض نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فبأي آلاء، فبأي إنعام ربكما تكذبان. جاء في حديث ضعفه كثير من أهل وحسنه بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ هذه الآية على الصحابة قال لهم ألا تقولون كما قالت الملائكة؟ قالوا وما قالت الملائكة؟ قال قالت الملائكة ولا بأي شيء من آلائك نكذب، بل نوحدك ونشكرك على جميع إنعامك، فقولوا مثل ما تقول الملائكة، أو عفوا كما تقول الجن، كما تقول ألا تقولون كما قال إخوانكم من الجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الإنسان مر بمراحل في خلقه، من نطفة ثم من تراب ثم طين ثم صار صلصالا فصار فخارا فصار آدميا بعد ذلك. تدرج في خلق الإنسان من أصل خلقته، خلق الإنسان أي أصل خلقته من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والتراب لما وضع عليه الماء صار طينا، فلما يبس صار صلصالا، فلما ضرب صار كالفخار. هذه كلها واحدة. خلق الإنسان أي أنت أيها الإنسان، خلقتك من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار. الجن مخلوقون من نار كما قال الله تبارك وتعالى عن إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا من نار هو من نار. الشياطين خلقوا من نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلقكم مما وصف لكم أي في كتابه العزيز سبحانه وتعالى. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مرج قرب أو خالط بين البحرين، والمارج على فكرة هو اللهيب الذي ليس له دخان. مرج البحرين، قالوا البحران هما البحر العذب والبحر المالح، والبحر المالح أكثر كما هو معلوم، والبحر العذب هي الأنهار. الله سبحانه يقول مرج البحرين أي يختلطان، ولكن بينهما برزخ لا يبغي بعضهما على بعض أبدا. النهر يصب في البحر، البحر لا يصب في النهر، لا يصب، يظل النهر حلوا على كثر البحر، والبحر في مكانه لا يسيح على الأرض، يوقف بس أحيانا صار فيضانات كذا ساح على الأرض، إنذارات من الله تبارك، وإلا الأصل البحر يوقف مكانه. ليش ما يسيح؟ ليش ما يستمر على الأرض؟ خاصة الأراضي اللي تكون متساوية معنا مثل الكويت، متساوية سطح البحر، ما يجيك البحر يوقف عند اليوم يرجع يثبت، ما يسيح. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، لكن هذا البرزخ لا نراه، برزخ حقيقي لا نراه. بعضهم يقول البرزخ هي اليابسة التي تمنع بين البحرين، وبعضهم يقول لا برزخ لا نراه، برزخ لا نراه. لذلك اللي يدشون البحر يعرفون البحر، داخل البحر في عيون حلوة، وسط البحر عيون حلوة، وكان السفار لما يسافرون في البحر في أماكن معينة ينزلون يغوصون يطلعون من البحر المالح ماء حلو يشربون، عيون حلوة في البحر. وأذكر لما زرت إخواننا في البحرين يقولون من مساوئ الدفان أن عيون الماء الحلو اللي كنا نأخذ منها كلها ضحت للدفان، والعيون غالبا تكون قريبة من اليال من اليابسة. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يدخل هذا على هذا. ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هنا وقف أهل العلم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قالوا واللؤلؤ لا يخرج إلا من البحر المالح، لا يخرج من البحر الحلو، يعني الأنهار ما فيها لؤلؤ، اللؤلؤ في البحر المالح والمرجان في البحر المالح، فكيف يقول يخرج منهما؟ فبعض أهل العلم قال هذا على التغليب، كما قال الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، مع أن الرسل جميعهم من الإنس، ليس هناك رسل من الجن، الرسل كلهم من الإنس. فقال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وهم من الإنس فقط. قال فهذا للتغليب، كما تقول العمران، وهما ليس عمرين، عمر وأبو بكر، لكن للتغليب. القمران، الشمس والقمر، التغليب. الأسودان، التمر والماء، وهكذا. فقالوا هذا للتغليب، وإلا فاللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا من البحر المالح. وقال بعضهم لا، الآن العلم الحديث اكتشف شيئا آخر، اكتشف أن بعض الأنهار فيها لؤلؤ، بحر الحلو فيه لؤلؤ، وإن كان نادرا لكن فيه لؤلؤ، سبحان الله. هذا غير اللؤلؤ الصناعي الذي يزرع في الأنهار، نحن نتكلم عن اللؤلؤ الطبيعي الذي يخرج في المياه الحلوة. وجد الآن لؤلؤ طبيعي يخرج في المياه الحلوة، فسواء قلنا للتغليب أو قلنا على ظاهره، وأنه يخرج منهما أي من البحر المالح ومن البحر الحلو اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، هو واحد، هو الله تبارك وتعالى. والمشرقان والمغربان، قالوا مشرق الشمس ومغربها ومشرق القمر ومغربه، هذان المشرقان. وقال بعضهم لا، المشرقان شروق الشمس في الصيف وشروق الشمس في الشتاء، والمغربان مغرب الشمس في الصيف ومغرب الشمس في الشتاء، فإن منازلها تختلف. وجاء في آية أخرى رب المشارق والمغارب، قال مشارق الشمس، لأن الشمس في كل يوم لها مشرق مختلف، كل يوم لها مشرق مختلف، والمغارب كذلك كل يوم لها مغرب مختلف، زاوية بسيطة تتحرك فيها الشمس. أو قال بعضهم المشارق والمغارب أي مشارق ومغارب النجوم، لأن القضية ليست مرتبطة بالشمس، النجوم كلها وكواكبها تشرق وتغيب، تشرق وتغرب، فهذه هي المشارق والمغارب. وأما رب المشرق والمغرب فأصل المشرق وأصل المغرب، جهة المشرق وجهة المغرب سبحانه وتعالى، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار المنشآت، الجوار هي السفن التي تجري في البحر، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هذه هي الجواري. وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، المنشآت التي أنشأها الناس، كالأعلام أي كالجبال. وهذا قد يكون في السابق، يعني تكون السفن كبيرة، لكن الآن السفن 7 طوابق و8 طوابق، فعلا أعلام الآن، يعني الذي ما كان يرى هذه واضحة في الزمن السابق، حيث كانت سفن كبيرة نعم، لكن طابقين فقط يعني، لكن الآن سفن 8 طوابق، عمارات تمشي، فنادق كبيرة تمشي، تشيل لها 5000 4000 آدمي، تمشي سفن في البحر، فنادق عائمة في البحار. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كالجبال كبيرة، منشآت أن ينشئها الإنسان ويجريها الله تبارك وتعالى كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا فائدة في القراءة، كان السلف يحبون إذا قرأ الإنسان هاتين الآيتين أن يشبك بهما بينهما، لا يفصل بينهما، فتقرأ كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تصل بين الآيتين، تصل بين الآيتين. كل من عليها فان، الكل يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عدا الله يفنى سبحانه وتعالى، كل من عداه يفنى. وذاك يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وكل من عداه يموت، كل من عداه يموت. قال الحسن البصري إذا كان يوم القيامة نادى الله تبارك وتعالى ملك الموت أو ينفخ في الصور فقال انفخ في الصور، فينفخ في الصور فيهلك جميع من على وجهه، فينادي الله تبارك يقول من بقي، فيقول ملك الموت بقيت أنت يا رب وملائكته، فيقول اقبض أرواح الملائكة، فيقبض أرواح الملائكة فيقول من بقي، فيقول بقيت أنت يا رب وأنا وجبريل، قال اقبض روح جبريل، فيقبض روح جبريل فيقول الله له من بقي، فيقول بقيت أنت يا رب وأنا، قال مت، فيموت ملك الموت. ثم يقول الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، فلا يرد أحد، الكل ميت. ثم يعيدها لمن الملك اليوم، فلا يرد أحد، الكل ميت. لمن الملك اليوم، فلا يرد أحد، فيرد الله على نفسه يقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، قهر الخلق كله وأمات الخلق كلهم سبحانه وتعالى. ثم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحيي هذا ويميت هذا ويفطر هذا ويغني هذا ويهدي هذا ويضل هذا، كل يوم له شأن سبحانه وتعالى. ناس تحيا ناس تموت، ناس تغتني ناس تفتقر، ناس تشفى ناس تمرض، ناس تهتدي ناس تضل، ناس تسعد ناس تحزن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. كل يوم له شأن مع خلقه جل وعلا، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذا ليس تدبرا، وإنما هذه دعوة للتدبر، للنظر في كتاب الله تبارك وتعالى، قراءة تأمل، قراءة تدبر، قراءة تفاسير أهل العلم، حتى نسعد بالقرآن، نفهم القرآن، تنشرح صدورنا بالقرآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.